بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الخامسة والخمسين بعد المئة الثالثة، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 195، أحيا وأيسر ما قسيت ما قتل. وقال يمدح سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي المنبجي، وهي مما قاله في صبا، يعني قالها صغيرا. وهذا سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي من قبيلة كلاب، وهو يعني ملك أو أمير في منبج، وكان من أمراء منبج من قبل الإخشيد. والإخشيد العدو التاريخي، ولم يلتقه سيف الدولة، ولكن العدو التاريخي للدولة الحمدانية محمد بن طغش الذي لقب بالإخشيد. وكان يعني بالمناسبة كان يعني يملك حلب، هذا محمد بن طغش، قبل أن تصير يصير ملكها والإمرة أو أن تصير الإمرة فيها لبني حمدان. يعني الأعداء تاريخي ومحاولة المصاهرة تاريخية أيضا. أتوقع سيف الدولة أخذ واحدة من الإخشيديات على أساس هذه المصاهرة من أجل إيقاف الحروب بينهما. لكن بعد أن مات محمد بن طغج وحاول ابناه علي، أتوقع واحد منهم، أن يعيد ملك أبيهما، وكان قد تولى كافور الإخشيدية الحكم، قضى عليهما بطريقتين مختلفتين، أحدهما بالسم أتوقع والآخر أغرقوا في اللهو والمجون، واستمر العداء. واحد من مظاهر العداء التي قد تكون أنا برأيي يعني أقسى من الحرب بين الإخشيديين الذين يمثلهم في هذه الفكرة التي سأقولها كافور الإخشيدي، مع أنه مولى لهم ليس إخشيديا وسو يعني عبد أسود، طبعا هذا توصيف وليس يعني لا سمح الله عنصريا. وسيف الدولة الحمدانية الذي يمثل دولة بني حمدان، العداء هذا كان أشده أو كان أشده استمالة كافور الإخشيدي للمتنبي من بلاط سيف الدولة. يعني إذا لم تكن هناك حرب بالسيوف معلنة بيننا، كأن لسان حالي كافور الإخشيدي يقول هذا، إذا لم تكن يا سيف الدولة هناك حرب معلنة فيما بيننا بالسيوف وبالرماح وبالقتلى، فإن سأشن عليك حربا باستمالة شاعرك الأكبر وشاعرك الأوحد المتنبي إلى بلاط. وقد كان ثم فعاد سيف الدولة، يعني عاد من عند كافور المتنبي، فعاد سيف الدولة إلى استمالة المتنبي من جديد، ولكنه كما قلنا في ربما قبل حلقتين أو ثلاث لم يقبل المتنبي ذلك أنفة. طيب دعونا نقرأ القصيدة ثم نعرج على بعض أبياتها في هذه الحلقة. قال المتنبي: أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلا، والبين جار على ضعفي وما عدلا، والوجد يقوى كما تقوى النوى أبدا، والصبر ينحل في جسمي كما نحلا، لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا، بما بجفنيك من سحر صلي دنيفا يهوى الحياة، وأما إن صددت فلا إلا يشب، فلقد شابت له كبد شيبا إذا خضبته سلوة نصلا، يجن شوقا فلولا أن رائحة تزوره في رياح الشرق ما عقل، ها فانظري أو فظني بي تري حرقا، من لم يذق طرفا منها فقد وألا، عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي تركتني في الهوى مثلا، أيقنت أن سعيدا طالب بدمي لما بصرت به بالرمح معتقلا، وأنني غير محسن فضل والده ونائل دون نيلي وصفه زحلا، قيل بمن بجمثواه ونائله في الأفق يسأل عمن غيره سأل، يلوح بدر الدجى في صحن غرته ويحمل الموت في الهيجاء إن حمل، ترابه في كلاب كحل أعينها وسيفه في جناب يسبق العذلا، لنوره في سماء الفخر مخترق لو صاعد الفكر فيه الدهر ما نزل، هو الأمير الذي باد التميم به قدما وساق إليها حينها الأجل، مهذب الجد يستسقى الغمام به حلو كأن على أخلاقه عسلا، لما رأته وخيل النصر مقبلة والحرب غير عوان أسلموا الحلال وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سعل فقد تركت الأولى لاقيتهم جزرا وقد قتلت الأولى لم تلقهم وجلا كمهمه قدف قلب الدليل به قلب المحب قضاني بعدما مطل عقدت بالنجم طرفي في مفاوزه وحر وجهي بحر الشمس إذ أفلا أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل لو كنت حشو قميصي فوق نمروقها سمعت للجن في غيطانها زجلا حتى وصلت بنفس مات أكثرها وليتني عشت منها بالذي فضل أرجو نداك ولا أخشى المطال به يا من إذا وهب الدنيا فقد دخل. تمام جميلة القصيدة وهي من القصائد التي قالها في صباء. وقبل ما ندخل إليها أنا أعطيت شوي من جو النص الذي يمكن أن يجعل الفهم أكثر يسرا. الجزء الآخر من جو النص أنه قالها في صباء يعني كان يتنقل بين الأمراء على قدميه كان فقط ناقته كما قال في واحدة من قصائده كانت ناقته خفه يعني نعله التي يلبسها هي ناقته فيسير بها إلى الأمراء. وبالمناسبة في بدايات حياته يعني في بداية ترحله نحكي 12-13-14 في الحد الكثير من السنوات حين انتقل من الكوفة إلى بغداد مشيا ثم من الكوفة من بغداد إلى الموصل مشيا بتخيلوا مسافات الجغرافية مشي ما عنده ليس عنده مال يشتري به ناقة أو يشتري به خيلا لكي يركبه فواحد قليل المال جدا شحيح ما معه شيء فقير معدم ولكنه غني جدا بالهمة فيقطع هذه المسافات على قدميه غني جدا بالمروءة وبالعزيمة فيعتقد أن عنده شعرا يستطيع أن يلاقي به الملوك ويقنعهم بفصاحته ويقنعهم بأنه جدير إن مدحهم أن يشهرهم وهو لسه ما زال طفلا. طيب شو قال هذا يمدح سعيد بن عبد الله وإحنا لولا مدحه أو لولا مدح المتنبي سعيد بن عبد الله هذا في هذه القصيدة لما سمع عنه أحد شيئا فما أعطاه المتنبي حتى في بدايات حياته للأمراء أو للوزراء أو للملوك أكثر بكثير مما أعطوه. فأعيد هنا قصة فكرة أو مقولة عمر الخطاب حين قال لابن هرم بن سنان حين قابله بعد أن صار عمر الخطاب خليفة قال له لهرم بن سنان يقصد الزهير بن أبي سلمى حين مدح هرم بن سنان في إصلاحه بين الناس ودفع ديات القتلى قال له ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم أنت أعطيتم فلوس حتى لو كانت كثيرة حتى لو أعطيتموه 500 ناقة على ما قال أو أكثر من 100 ناقة على ما قال ذهبت النوق بموته أو حتى استفاد منها في حياته. أما ما أعطاكم من المدح لما قالكم وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابته النخل لما قال ذلك فيكم وقال غيره طبعا بقي إلى اليوم يدرس في كليات الآداب في جامعات العالم. فهذا إيمان عمر الخطاب رضي الله عنه بقيمة الفن وهذا طبعا ينظر أي منصف. فما تقول لي تنقل المتنبي بين الملوك شحادا يسأل هذا فهم عقيم وسقيم ولا قيمة له. المتنبي كان يبحث عن مجده ولكن مجده لا يحقق إلا بالمال ولكان يستخدم الملوك مطية ليحصل المال طريقا إلى مجده وهو ركب كل الملوك بما فيهم سيف الدولة والدليل على ذلك بائيته التي قالها في سيف الدولة بعد أن ترك كافور إخشيدي يعني من أواخر ما قال 351 تقريبا قال هذه اللي مطلع القصيدة فهمت الكتابة أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب قال فيها ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغبب قال شب سيف الدولة أو جعل سيف الدولة جوادا وجعل كافور الإخشيدي لضخامة جسده ثورا وقال أنا ركبتهم الاثنين فلما ركبت الثور بعد أن كنت قد ركبت الجواد، أي فلما مدحت كافورا الخشيدي بعد أن مدحت سيف الدولة، ركبت الثاني بعد ركبت الأول، أنكرت الذي رأيته من الثاني إنه له أظلاف بدل أن تكون له حوافر، وله غبب بدل أن تكون له لبة. هذا المتلبي، هذا المتلبي لمن عاش مع المتلبي. طيب شو قال في البيت الأول؟ نرجع القصيدة. قال: أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. طبعا أحيا هذه إيش يعني؟ أعيش ولا أكثر حياة، يعني اسم تفضيل ولا فعل. هلا لو إحنا وجهنا الواو بعد أحيا إلى ثلاثة جهات ستكون أحيا لها ثلاث معاني، البيت كله سيكون له ثلاث معاني. أول شيء إذا اعتبرت أن الواو للاستناف فالمقصود أحيا يعني أعيش، صارت فعلا. وأيسر ما قاسيت ما قتل، وأضعف، أيسر أبسط، وأبسط ما قاسيت في حياتي، وأبسط الذي قاسيته في حياتي يقتلني، فما بالك بالأعظم منه. يريد أن يقول إنه لقي مصائب أقلها قاتل، هذه المصائب كثيرة وعظيمة، حتى أصغرها قاتل بالنسبة له، يقتل، مصائبه كثيرة. فقال أحيا وأيسر، هذا هو الاستئناف، فتكون أحيا على أنها فعل، وأيسر تكون مبتدأ، وبكون أيسر هنا اسم تفضيل يعني مبتدأ مرفوع على رفع الضمة، وخبره ما قتل، وأيسر ما قسيت ما قتل، الماء الموصول الذي قتل. هذا التقدير الأول. التقدير الثاني أنه يقصد أحيا ما قاسيت وأيسره ما قتل، فتصبح أحيا اسم تفضيل، وتصبح واو هون عطف. طبعا هو إيش يجب أن يقول؟ أحيا ما قاسيت وأيسره، يعيد يعني لما يعطف على مضاف لا يجوز العطف على متضايفين كما يقولون، بمعنى أنه لما يجيب أو يأتي بمبتدأ وراء مضاف إليه يجب أن يعطف بإعادة الضمير في الاسم المعطوف على المضاف إليه الذي جاء بعد المعطوف عليه. فالتقدير يفترض يقول أحيا ما قيسيت وأيسره الذي قتله، فتصبح أحيا مبتدأ وأيسر اسم معطوف، وما قاسيت ممكن تكون في محل جر بالإضافة، إما ما الموصولة وإما ما المصدرية، فالمصدر في محل جر بالإضافة على الحالين، وما قتل بتكون خبر هذا المبتدأ. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث وهو الأقرب عندي، تكون أحيا في قبلها همزة استفهام محذوفة، والتقدير أحيا يعني أعيش، وهذا استفهام استنكاري معناه البلاغي التعجب من حالته أنه يعيش. أحيا وأيسر هتكون واو الحال، أحيا في حالة كون أقل ما عانيته في حياتي أو ما واجهته في حياتي قاتل مهلك، أحيا يعني بدك توقف عندها كأنك تسأل، وحرف الاستفهام الهمزة محذوف أحيا يعني أحيا وأيسر ما قتلت ما قاسيت ما قتل، فبتكون هاي واو الحال. فإذا هي الواو إما تكون للإستئناف، وإما تكون للعطف، وإما تكون للحال، وأنواعها الثلاثة يجعلك تفهم أو توجه المعنى في ثلاث جهات كما قلنا. ثم قال والبين جار على ضعفي وما عدل. البين الفراق جار، أنا ضعيف أصلا بسبب، مش ضعيف همة، ضعيف جسد، ضعيف في أن المصائب نزلت علي حتى أهلكتني، حتى يعني تجمعت علي من كل صوب وحدب. والبين جار على ضعفي، جار ظلمني يعني من الجور، والجور المجاوزة الحد كما يقول مثل الطغيان، يعني جار على ضعفي وما عدل. وما عدل، لو كان البين عادلا لانتهى البين، لو كانت المصائب عادلة في تعاملها معي لتوقفت عن أن تطرق رأسي وأن تفتك بي، وكل ذلك لكان انقلب إلى عكسه أو ضده، فما كان هناك بين، كانت هناك صلة مع من أحب، وما كان هناك خطوب ولا مصائب أعانيها لانقلبت إلى أفراح وإلى أمنيات أحققها. أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. ثم قال في البيت الثاني والوجد شدة العشق، من رقة أو من حزن، والوجد يقوى كما تقوى النوى أبدا، النوى البعد. قال لك في علاقة طردية ما بين الوجد والنوى، كلما زاد البعد زاد العشق، فكلما يعني أوغلت أو بالغت حبيبتي في بعدها عني ازداد العشق في أعماقي تعتقا. طبعا في ناس بيقول لك لا، هلا البعد جفا بين قوسين، هذا يعني بالكلمة العامية إنه كلما ابتعد عنك محبوبك زاد جفاك أو لك له أو لك، يعني من قبله أو من قبلك. لكن هذا المحب الذي هو محب عاشق حقيقي وفي يزيد الهجران له عشقا لمحبوبته. والوجد يقوى كما يقوى النوى أبدا، والصبر ينحل في جسمي كما نحل. قال لك الصبر نفسه بحت ينحت في جسمي فينحلني، والصبر نفسه نحل أيضا، بمعنى أن مش الصبر نفسه، الصبر الذي أصبره أنا نحل أيضا، كلما نحل جسدي نحل صبري معه، بمعنى أني لم أعد أحتمل أكثر من ذلك، لم أعد أطيق الصبر أكثر من ذلك. فشدة البعد جعلت جسدي نحيلا وأنحلت أيضا صبري على ما أنا فيه من المصيبة. فيريد أن يقول إنه بعد ذلك قد يتجاوز حدود الصبر فيحدث ما لا يمكن أن تحمد عقباه. والوجد يقوى كما تقوى النوى أبدا، والصبر ينحل في جسمي كما نحل، يعني كما نحل الصبر. الضمير المستتر، الفاعل المستتر في كلمة نحل الأخيرة هذه عائدة على كلمة الصبر. ثم قال في البيت الثالث: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. قال لك المنية تأتي إلى الذين فارقهم أحباؤهم، أما يعني بمعنى يريد أن يقول إن المنية تصيب العاشقين، أما غير العاشقين فكيف يجد الموت طريقا إلى أرواحهم؟ يفترض أن يعيشوا في هناء، فالموت منذور للعاشقين أو حقيق بالعاشقين وليس بغيرهم. إيش قال؟ لولا مفارقة الأحباب، أي لولا أن الأحباب يفارقون أحباءهم من عشقوهم ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. إيش قال لك؟ هو المعنى قريب من ذلك اللي قاله في القافية الشهيرة. قال له إيش؟ فعرفتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وهذا هو وعذلت أهل العشق حتى ذقته، يعني حتى ذقت العشق فعجبت كيف يموت من لا يعشق. فمن لا يعشق حقيق به أن لا يموت، لأنه العشق هو سبيل الموت فقط، لأنه يقتل محبه بالهجران أو بالبعد أو بالتفكر أو بالسهر أو بالترقب أو بالخوف أو بالقلق أو ما شابه. لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبل. الجواهر في عصر الحديث قال معنى قريبا من ذلك، مع أنه استعار البيت الأول أو استعار لفظا من البيت الأول من قصيدة المتنبي: أصخرة أنا مالي لا تحركني هذا المدام ولا تلك الأغاريد. شو قال الجواهري؟ قال: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعد عنه، فكيف بمن أحبابه فقد؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيى الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غدو. قال لك الفلاسفة كل فلسفاتهم ما قدروا يعرفوا شو راح يصير معهم بعد لحظة أو ما يخبئه لهم الغد. فقال لك دع الأمور تجري كما قال الشافعي أتوقع، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي. ثم قال في البيت الرابع: بما بجفنيك من سحر صلي دنيفا يهوى الحياة وأما إن صددت فلا. بما يعني بحق يقسم عليها، بالله عليك، بالذي وهبك السحر في عينيك. وما معنى السحر؟ أنها تسحر من ينظر من تنظر إليه، بمعنى يقول إن نظراتها ساحرة. إن عيونها قاتلة، فقال لها بما بجفنيك، بحق الذي في جفنيك من سحر، هذا السحر الكامل الذي إذا نظرت إلي تحول إلى سحر ناطق، صلي يعني قومي بالوصال، دنفا يقصد نفسه، والدنف صفة مشبهة يعني صلي عاشقا دنفا. فالدنف الأساس تكون مش مفعول به على الظاهر، تكون نعت لمفعول به محذوف، والتقدير صلي محبا دنفا أو عاشقا دنفا. وأما الدنف طبعا الدنف ليست مرحلة من العشق، هذه حالة تصيب العاشق، ومراحل الحب أو العشق ذكرها ابن حزم في كتاب طوق الحمامة، وربما ذكرت في حلقات سابقة. لكن أنا حاب أحكي لكم التفسير الطبي للدنف. الدنف هو المرض الذي يصيب الدنف، من يصاب بالدنف بهذا المرض العشقي أو المرض الحبي هذا يسمى دنفا. فخلينا نقرأ شوية فقرة بسيطة عن تفسير الطبي للدنف. يقول لك الدنف هي حالة تتمثل في هزال وضعف في العضلات وفقدان الوزن الشديد والدهون من الجسم، وتؤثر على الأشخاص في المراحل المتأخرة من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والإيدز وفشل القلب والاحتقاني وأمراض الكلى. يتميز الدنف عن حالات فقدان الوزن الأخرى بأنه فقدان غير مقصود للوزن رغما عن المريض، ناتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب، قد تتمثل في تغييرات في عمليات التمثيل الغذائي أو فقدان الشهية الناتج عن الالتهابات والمواد الناتجة عن الأورام. ويعتقد الباحثون أن الدنف هو شكل من أشكال استجابة الجسم لمكافحة المرض، يستخدمه الجسم للحصول على المزيد من الطاقة عندما تكون مستويات المخزون الغذائي منخفضة في الجسم. فطبعا هو ما قالوا ليش هو فقد الشهية، هو العاشق يفقد الشهية، ففقدان الشهية أنحل جسمه فصار دنفا أو أصيب بالدنف اللي هذا المرض، هذه أعراضه وأسباب قالوا فقدان الشهية، بس ما عرفوا أن فقدان الشهية هي أظهر ما تظهر على العاشق إذا تملكه العشق أو استحوذ عليه هذا العشق. إذن قالها بما بجفنيك من سحر صلي دنفا يهوى الحياة. قال لك أنا والله محب للحياة، والمتابع عاش حياته محبا للحياة، ما كان من الذين يدعون إلى، يعني ربما كان عنده ذم للزمان وذم لأهل الزمان، بس كان محبا للحياة وكان محبا لأن يصبح ما يريد، يعني كان في عنده غاية، مو كان والله كل حياته، يعني ليس حالته مناقضة أو على الضفة الأخرى من حالة المعري. المعري كان يائسا من الحياة، كان متشائما، كان لا يحسن الظن بأحد، وربما تشاؤمه قاده في فترات من عمره لأن يلحد، لأن يقول بأنه لا بعث ولا نشور، وأن يقول الأديان كلها متشابهة في أنها كاذبة. وقال لك إيش يوم البعث خرافة حديثة يا أم عمري، قال بيت شعر له إنه مثل الخرافة التي جاء بها خرافة شخص معروف كستوف عند اختطفته الجن وكذا، يريد أن يقول إنه كل الكلام عن يوم القيامة ويوم البعث والنشور إنما هو خرافة وليس له أساس وليس له صحة. ولما قال يا ليت شعري ما الصحيح، هذا يقرع ناقوسه وهذا يصيح بالأذان، يعني في حلب هو بيت لما أعود أذكره تماما، ولكن فكرته إنه هو لما سمع ناقوس الكنيسة ثم لما سمع صوت المؤذن يصيح بالأذان قال لك مين الصحيح فيهم والله ما نعرف. فهو تشاؤم الذي أدى به إلى الشك الذي أفضى إلى الإلحاد. طبعا هذه ربما كانت تمثل فترة من حياته، وربما كان يعود بعدها، وأظنه يعني لم يبقى ملحدا ولا شكاكا إلى آخر حياته. طبعا هذا دارس حياته لأنه هو فيلسوف وشاعر وكاتب عظيم، يعني علامة بارزة في تاريخنا العربي. المختصون أو المتخصصون فيه يستطيعون أن يقولوا في كلام أدق من الذي أقوله الآن جزافا. ثم قال إيش يهوى الحياة، وأما إن صددت فلا، وإذا أردت الصدود فأرجوك ألا تفعلي ذلك، لأن صدودك يعني قتلي، وبالتالي يعني أنني لن أواصل الحياة، وأنا من المحبين للحياة، فلا توقعيني في هذا الشر. ثم قال في البيت الخامس إلا يشب، فلقد شابت له كبد شيبا إذا خضبته سلوة النصل. قال لك إلا يشب إن لم يكن قد شاب، وهو طبعا قالها في صبا عمره 14-15 سنة، فيقول لك إلا يشب فلقد شابت له كبد، فإن لم يشب شعري ويظهر الشيب على فودي وأكبر أتقدم في العمر فقد شابت كبدي. هو الذي يشيب بالمناسبة الرأس، وإذا تستعير شيب الرأس تقول للفؤاد، ولكن نادر أن يتكلم شاعر بشيب الكبد. لكن لماذا اختار الكبد على الفؤاد؟ السبب برأيي أن الكبد موطن الحزن، فيقول لك إن حزني قد شاب، أي أن حزني على ما يحدث معي وعلى أنني لا أحقق ما أريد وأنني أسعى إلى غاية ولا أكاد أصل إليها، هذا كله أورثني حزنا عميقا وعتيقا ومخثرا. فقال شابت كبد، إلا يشب فلقد شابت له كبد شيبا إذا خضبته. خضبته يعني إيش؟ حنته أو صبغته. سلوة، سلوة يعني تسلي عن الحب، إن نسي نصل ذهب الخضاب. قل كلما حاولت أن أغطي حزني الأشيب بالنسيان الأسود، وقال لك السلوى كأنها خضبت هذا الشيء اللي هو الحزن، فجعلته أسد يعني أزالته، نصل ذهب يعني ما استمر. كل خضاب بالنسيان لحزني الأشيب لأحوله إلى أسود، بالتالي يعني أقضي على الحزن، سرعان ما ينصل، ما ينصل يعني ما يغيب ما يذهب ولا يستمر هذا الخضاب، فيعود الحزن إلي من جديد. وكلما عاودت خضابه بالتسلي وبالنسيان ثم يعود من جديد وهكذا، فأنا ما بين حزن ومحاولة مقاومته. والحزن قد طبعا سببه كما هو قدم في هذه المقدمة الطلالية والعشق والحب. إلا يشب فلقد شابت له كبد شيبا إذا خضبته سلوة نصل. ثم قال في البيت السادس، يجن شوقا فلولا أن رائحة تزوره في رياح الشرق ما عقل. وتروى يحن شوقا، وأنا برأيي يجن أقرب، لأنه قال بعدها ما عقل، والعقل ضد الجنون أو الجنون ضد العقل، فبالتالي هذه المقابلة أقرب إلى معنى البيت، وإن كان يحن شوقا أيضا واردة في الروايات عن ديوان المتربي. يجن شوقا يعني يؤدي به الشوق إلى الجنون، فلولا أن رائحة تزوره في رياح الشرق. وقالوا يسمي الشاعر أو العرب تسمي رياح الشرق لأنها تأتي من جهة المحبوبة، أو يقولون للريح التي أو للرائحة التي تأتي من جهة المحبوبة هي رياح الشرق وهي رياح الصبا. فيقول إنه لولا أن رائحة محبوبته تزوره بين فترة أخرى من جهة الشرق لظل في جنونه ولم يعقل لحظة، ولا ذهب عقله يعني زمنا الزمن كله أو زمنا طويلا. يجن شوقا فلولا أن رائحة تزوره في رياح الشرق التي هي من جهة محبوبته ما عقل ما عاد إليه عقله. ثم قال في البيت السابع، ها فانظري أو فظني بي تري حرقا من لم يذق طرفا منها فقد وألا. ها هذه طبعا للتنبيه، يعني هذا أنا انظر إلي، أديم النظر إلي، حولي عينيك إلي، ها أنا ذا، فهي للتنبيه والتقدير، ها أنا ذا. فانظري إلي أو فظني، تفكري في حالي من الظن، يعني ليست الرؤية البصر، الرؤية القلبية، بي تري حرقا. وتري هنا هي طبعا جواب الطلب، عشان مجزومة بحذف النون لأن من الأفعال الخمسة. تري حرقا، أنت لا ترينها عيانا، بمعنى أنها رؤية أيضا قلبية. تري حرقا، وهذه الحرق ما أحرق فؤاده بسبب الحب. من لم يذق طرفا منها فقد وألى، يعني اللي ما مسه من هذه الحرق طرف بسيط فإنه وأل، أي فإنه نجا. فما الحال التي عندي؟ أنا لم أذق طرفا منها، أنا ذقتها كلها، إنها تجمعت كلها عندي فأحرقت كبدي وفؤادي وأعماقي وجوارحي وجسدي وحياتي كلها. فأنا إذن أكثر من وقع في هذه المصيبة وأبعد من يكون عن الوأل، أي أبعد ما يكون عن النجاة. ها فانظري أو فظني بي تري حرقا من لم يذق طرفا منها فقد وألا. طبعا هذا المتنبي في هذا البيت في هذين الشطرين جمع ما قاله البحتري. طبعا البحتري سابق المتلبي فهو تأثر به، لكن البحتري حتى يؤدي هذا المعنى احتاج إلى بيتين. فما بيت البحتري؟ قال البحتري: أعيدي في نظرة مستثيب توخى الأجر أو كره الأثامة، تري كبدا محرقة وعينا مؤرقة وقلبا مستهاما. ها فانظري أو فظني بي تري حرقا، من لم يذق طرفا منها فقد وألى. ثم قال في البيت الثامن: عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي تركتني في الهوى مثلا. هذا اسم حسن تخلص، كان يتحدث عن هذه المحبوبة، يقول: هذه المحبوبة قتلتني، فمن يأخذ بدمي؟ فمن يسأر لي؟ فمن يقف إلى جانبي؟ فمن يطالب بحقوقي؟ الأمير. شوف كيف انتقل من المحبوبة إلى الأمير، هذا اسمه حسن تخلص. المتنبي أبدع شاعر في حسن التخلص. شو قال؟ ها فانظري، بعد قال: عل الأمير، يعني لعل الأمير، هذه عل الأمير يعني لعل الأمير، يرى ذلي يعني يرى ما حل بي من الذل بسبب هذا العشق، فيشفع لي. طبعا الفاء إن جعلتها عاطفة ستقول فيشفع، لأنه تعطف يرى أو تعطف على يرى، والأصوب في رأيي أن تجعلها سببية لأنها سبقت بتمنن اللي هو عل، والفاء إذا سبقت بتمنن تكون سببية فتنصب بأن مضمرة فتقول فيشفع لي، والتقدير عل الأمير يرى ذلي من أجلي أن يشفع لي. إلى التي تركتني في الهوى مثلا، يعني إلى التي قتلتني حتى صرت مضرب الأمثال في الحب، والناس يقولون انظروا إلى القتيل فلان، إلى الصريع الغواني كما سموا شاعرا آخر الوليد مسلم أو مسلم من الوليد. وتروى أيضا: عل الأمير يرى ذلي فيشفعني، يشفعني يجعلني شفعا بعد وتر، يعني أكون أنا الآن وتر لأنني عزابي ووحيد، فإذا رأى الأمير ذلي دفع مهر زواجي من هذه الفتاة المحبوبة التي أحبها فجعلني شفعا لها، أي فجعلني اثنين فزوجني بها، حين زوجني أو حين زوجني زوجني، حين زوجني بها جعلني شفعا بعد أن كنت وترا أو وترا، أي كنت أعزبا أو عزبا. قال: عل الأمير يرى ذلي، على الرواية الأخرى، فيشفعني إلى التي تركتني في الهوى مثلا. وقصة أنها تركته في الهوى مثلا وردت في الأبيات الحلاج الشهيرة لما قال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني، وإذا أبصرتني أبصرتنا، نحن مذ كنا على عهد الهوى تضرب الأمثال للناس بينا. طيب، ثم قال في البيت التاسع: أيقنت أن سعيدا، هذا الممدوح اللي هو سعيد بن عبد الله بن حسين الكلابي من قبيلة كلاب، ملكا على منبج أو أميرا عليها، أيقنت أن سعيدا طالب بدمي لما بصرت به بالرمح معتقلا. حين قلنا في الحلقة السابقة أن الرمح إذا حملت تقول اعتقل الرمح، وإذا حملت السيف تقول تقلد السيف، وإذا حملت القوس تقول تنكب القوس، فاعتقل رمح حمله. فيقول لك: بما أن الأمير سعيد بن عبد الله بن حسين الكلابي قادر، رأيت معتقلا للرمح أي مستعدا للقتال، إذا كان قادرا على أن يثأر من أعدائه بقتل رجالهم فإنه قادر على أن يثأر من محبوبتي بضمي إليها بجعلي وإياها في بيت واحد، ربما يريد ذلك أو يأخذ بدمي. ليش؟ لأنها قتلتني. طبعا قتل الحب ليس فيه دم، والمقصود أنه يعني أمرضته وكأنها استعارة، كأنها قتلته بما في سحر، بما في عينيها من سحر. أيقنت أن سعيدا طالب بدمي لما بصرته، لما رأيته به بالرمح معتقل، لما رأيته يحمل الرمح مستعدا للقتال، فقلت إن مهمتي، إن طلبي منه مهمة بأن يأخذ بدمي من هذه المحبوبة التي قتلتني أخف بكثير من مهمتي التي ينهد إليها من قتال الأعداء والتغلب عليهم. ثم قال في البيت العاشر: وأنني غير محسن فضل والده ونائل دون نيل وصفه زحلا. قال شوف كثير المتربي يستخدمها، حتى استخدمها مع سيف الدولة ومع غير سيف الدولة، أنه دائما يقول أنت من نسل طيب من أصل كريم، فيمدح ويمدح أباه ليكون أيضا سبيلا آخر إلى مدحه. فقال وأنني غير محسن، يعني لا أستطيع أن أحصي أن أعدد فضل والده الذي أنجبه، ونائل يعني أنال هذه دون نيلي وصفه، دون أن أصل إلى أن أصفه أو أن أصل إلى ما يستحق من الوصف زحلة، أنني أحاول أو أنا أقوم أصفه فأصل في وصفي في علو وصفي إلى زحل وهو كوكب عال شامخ سامق في السماء، يقول حتى مع فعل ذلك لكنه يبقى أقل مما يستحقه هذا الممدوح. فلو كنت أريد الحقيقة وأن وفيه حقه في المدح فإنني يجب أن نتجاوز حتى زحل مهما كان عاليا. ونائل دون نيل وصفه زحل، التقدير ونائل زحلا، هذه زحلا مفعول به لاسم الفاعل نائل، دون نيل دون أن أصل وصفه، دون أن أعطيه أو أعطيه حقه أو ما يستحق من الوصف. ووصفه أيضا مفعول به للمصدر المضاف اللي هي نيلي وصفه زحلة. ثم قال في البيت الحادي عشر قيل بمن بجمثواه ونائله في الأفق يسأل عمن غيره سأل. قيل ملك وجمعها أقيال، وتقال يعني كانت ملوك شمير تسمى أقيالا، أو الملوك ملوك اليمن تسمى أقيالا، فهي قيل يعني هو قيل بمنبج، ومنبج هذه يعني البلدة. وطبعا أنا رجعت إلى معجم البلدان لكي أقرأ لكم شيئا عن منبج، وطبعا في أشياء طريفة في منبج، مع أنه هي منبج بلد البحتري وبلد عدد من الشعراء ليس قليلا. يعني قال منبج بالفتح ثم السكون وباء موحدة يعني نقطة مش ياء مكسورة وجيم، وهو بلد قديم وما أظنه إلا روميا، إلا أن اشتقاقه في العربية يجوز أن يكون من أشياء. يقال نبج الرجل ينبج إذا قعد في النبجة وهي الأكمة، يعني المكان المرتفع أو الشجرة. والموضع منبج ويجوز أن يكون قياسا صحيحا. ويقال نبج الكلب ينبج بالجيم مثل نبح ينبح تماما معنا ووزنا. والموضع منبج ويجوز أن يكون من النبيج، وهو طعام كانت العرب تتخذه في المجاعة، يخاض الوبر في اللبن أو يخاض البر ربما في اللبن فيجدح ويؤكل. ويجوز أن تكون من النبج وهو الضراط، فأما الأول وهو الأكمة فلا يجوز أن يسمى به لأنه على بسيط من الأرض لا أكمة فيها، يعني هو على الأرض مستوية ليس فيها لا ارتفاع ولا شجر. فلم يبق إلا الوجوه الثلاثة فليختر مختار منها ما أراد. فقال ثقل وغدر أنت بينهما فاختر فما فيهما حظ لمختار. وذكر بعضهم أن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام وسمها من به، من بج من به أي أنا أجود أو أنا أجود، فعربت فقيل له منبج. والرشيد أول من أفرد العواصم كما ذكر في العواصم، وجعل مدينتها منبج وأسكنها عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس. فأما المبرز قال خرج منها جماعة من الشعراء، هو بيقول بعد ذلك فأما المبرزون فلا أعرف غير البحتري. وإياها عن المتربي بقوله قيل بمن بجمثواه ونائله في الأفق يسأل عمن غيره سأل. طيب إذن قيل بمنبج مثواه يعني إقامته، يعني يملك منبج، ونائله خلاص خلص المعنى، ونائله هذه ممكن تكون واو الحال أو واو الاستئناف، ونائله في الأفق يعني وصل كرمه غطى الآفاق، النائل معنى الكرم غطى الآفاق في الأفق يسأل عمن غيره سأل. غيره يعني الملوك، يعني يقول يذهب إلى الذين أخذوا من الملوك فيسألهم كم أعطاكم الملك الفلاني، فيكتشفون أن كل الملوك يعطون أقل مما أعطى هذا الملك، أو أن هؤلاء الذين سألوا الملوك عادوا فسألوا واحدا منهم من أعطاك، فقالوا أعطانا سعيد بن عبد الله، فوجدوا أن عطاه أوفى مما أعطتهم الملوك الأخرى فقصدوا سعيد بن عبد الله لأنه أكثر كرما من كل الملوك الذين في زمانه. إذن قال في الأفق يسأل عمن غيره سأل، ليعرف في النهاية حين يسألون ويتساءلون فيما بينهم أنه أكثر الملوك عطاء. ثم قال في البيت الثاني عشر يلوح بدر الدجى في صحن غرته ويحمل الموت في الهجاء إن حمل. قال لك إذا نظرت إليه رأيت وجها وسيما وفيه قسامة وفيه جمال. إيش قال؟ يلوح بدر الدجى، يعني كأنه البدر، كأن وجه البدر في صحن غرته، صحن وسط أو يعني في صفحة غرته. الغرة إيش؟ غرة الرأس. فيقول حين تنظر إلى وجهه ترى كأن وجهه البدر، لكن هذا الجمال لا يمنعه من أن يكون شجاعا وفارسا في المعركة، فهو لا يؤدي به إلى الترف والترهل وألا يكون يعني مجاهدا مقاتلا، يعني يحمل الأمرين، جماله لا يمنعه من أن يكون فارسا مقاتلا شديدا مرعبا للأعداء، إنما جماله وراحة وجهه حين تنظر إليه تكون للأولياء. وهذا المعنى ويحمل الموت في الهجاء إن حمل قاله المتنبي في القصيدة التي شرحناها سابقا في الحلقة السابقة. قال إيش؟ لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال على فدى معتقل صعدة يعلها من كل وفي السبال. ثم قال في البيت 13 ترابه في كلاب كحل أعينها وسيفه في جناب يسبق العذلة. ترابه في كلاب يعني التراب الذي يمشي عليه في قبيلته اللي هي كلاب، كحل أعينها لشدة حبهم له يتخذون من التراب الذي يمشي فوقه سيدهم اللي هو سعيد بن عبد الله كحل لأعينه، هذا طبعا من باب المبالغة الشديدة. وسيفه في المقابلة، هذا صفة الجمال، هذا الشطر الأول يوازي الشطر الأول في البيت السابق اللي هو يلوح بدر الدجى في صحن غرته كأن ترابه في كلاب كحل أعينها. ثم قال ويحمل الموت في الهجاء إن حمل كأن سيفه في جناب يسبق العذلة. سيفه يعني سيف هذا الأمير في جناب قبيلة عدوي، هذا اسمها جناب. قال يسبق العذلة أي أنه يقتل قبل أن يشفع في مقتله. طبعا هنا المتنبي استخدم سبق السيف العذل في يعني أمثال العرب. شو المثل؟ قال سبق السيف العذل، هذا طبعا في المجمع الأمثال الجزء الأول رقم المثل 1763. سبق السيف العذل قاله ضبة بن أد لما لامه الناس على قتله قاتل ابنه في الحرم، وقد مر تمام القصة فيما تقدم عند قوله إن الحديث ذو شجون، ويقال إن قولهم سبق السيف العذل لخزيم بن نوفل الهمداني. طب تعالوا نشوف شو قصة هذا المثل حين نعود إلى إن الحديث ذو شجون. إن الحديث ذو شجون هذا رقمه 1044 في مجمع الأمثال في الجزء الأول. الحديث ذو شجون أي ذو طرق، ذو شجون ذو طرق، والواحد شجن بسكون الجيم، والشواجن أودية كثيرة الشجر، الواحدة شاجنة، وأصل هذه الكلمة الاتصال والالتفاف، ومنه الشجنة أو الشجنة، الشجرة الملتفة الأغصان. يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره، هذا الحديث ذو شجون. وقد نظم الشيخ أبو بكر علي بن حسين القهستاني هذا المثل ومثلا آخر في بيت واحد وأحسن ما شاء، وهو تذكر نجدا والحديث شجون فجن اشتياقا والجنون فنون. وأول من قال هذا المثل اللي هو الحديث شجون ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وكان له ابنان يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد، فنفرت إبل لضب أو سعيد، حسب ليست مضبوطة، قد تكون سعيد أو سعيد، إذا يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد، ربما لأن المثل يقول أنج سعد فقد هلك سعيد، وللآخر سعيد، فنفرت إبل لضبة تحت الليل فوجه ابنيه في طلبها فتفرق فوجدها سعد فردها، ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحارث بن كعب، وكان على الغلام بردان فسأله الحارث إياهما فأبى عليه فقتله وأخذ برديه، فكان ضبة إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادا قال أسعد أم سعيد، فذهب قوله مثلا يضرب في النجاح والخيبة، لأن سعد رد الإبل سعيد قتل، فمكث ضبة بذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه حج فوافى عكاظة فلقي بها الحارث بن كعب ورأى عليه بردي ابنه سعيد فعرفهما، فقال له: هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال: بلى، لقيت غلاما وهما عليه، ما بيعرف أنه والد طبعا سعيد، لقيت غلاما وهما عليه فسألتهما إياه، فسألته إياهما فأبى علي فقتلته أخذت برديه هذين. فقال: ضب بسيفك هذا؟ قال: نعم. قال: فأعطنيه أنظر إليه فإني أظنه صارما. فأعطاه الحارث سيفه، فلما أخذه من يده هزه وقال: الحديث ذو شجون، ثم ضربه به حتى قتله. فقيل له: يا ضبة، أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق السيف العذل. فهو أول من سار عنه هذه الأمثال ثلاثة. قال الفرزدق: لا تأمنن الحرب إن استعارها كضبة إذ قال الحديث شجون. طيب، إذن بهذا البيت الثالث عشر نكون قد أتينا على نهاية هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 56 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.